الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بهذا الكتاب المبارك وهو حلية طالب العلم. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من القيم والشمائل التي ينبغي على ولي على طالب العلم أن يتحلى بها، انتقل المصنف إلى فصل آخر وهو بعنوان كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب والتلقي، أي كيف يطلب طالب العلم العلم وكيف يتلقاه. وهذا أمر في غاية الأهمية، وعدم إتقانه يترتب عليه شر عظيم. ولعلكم تلاحظون أن ما حدث في مصرنا من عدم إتقان للعلوم الشرعية مرجعيته إلى هذا الأمر، وهو عدم البدء الصحيحة أو كيف يتلقى ومن أي شخص يتعلم. هذا الذي سيتناوله المصنف والشارح في هذا الفصل، كيفية الطلب ومراتبه. في الهامش كلام للشيخ السعدي عليه رحمة الله مهم نقرأه ابتداء قبل الشروع في المقصود. يقول الشيخ السعدي: يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. يعني يفهم من كلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله أن هذا الأمر وهو البداية بأي نوع من أنواع العلوم يختلف من شخص لشخص، وهذا حق، لأن بعض الشخوص يعني يروق له أن يتكلم في أمر ويحب دون غيره ويضرع فيه. بمعنى إيه؟ تجد كثير من علماء الشريعة في العصور المتقدمة كانوا يتقنون فنونا معينة من العلوم وبرعوا فيها، وغيرها من الفنون يتقنون ولكن ليس على هذه الدرجة، وقل من تجد يحسن كل فن يتكلم فيه، قل من تجد هذا. فالشاهد أن الإنسان فينا وهو في بداية الطلب إن وجد نفسه يميل إلى صنف معين من أصناف علوم الشريعة كالحديث مثلا أو التفسير أو الأصولي أو الأخلاق والقيم إلى غير ذلك، إن وجد نفسه يميل إلى شيء من هذا، ففي هذه الحالة لابد أن ينمي هذا الميول عنده حتى يضرع في هذا الفن، مع ملاحظة لا يسمح له قط أن يقصر في بقية العلوم لانشغاله ببعض العلوم، ده مخالف. بمعنى إيه؟ يعني لزاما عليه أن يأتي من كل العلوم بما أوجبه عليه ربه، خاصة إذا كان داعية أو سيشتغل بالعلم والتصنيف إلى غير ذلك، في مرتبة معينة ما ينبغي قط أن ينزل عنها. طيب، يعني مثلا لابد أن يكون عنده ثقافة عامة عن علم المصطلح، وكذلك في الأصول، وكذلك في أصول التفسير وعلوم اللغة اللي هي علوم الآلة عموما لابد أن يتقنها، اللي هو الحد الأدنى. بعد ذلك أراد أن يبرع، له أن يبرع، وإن استطاع أن يبرع في كل الفنون هذا غاية المنى، ولكن نظرا لظروف كثيرة من الصعب أن يحدث هذا، فله إن وجد نفسه يتقن فنا معينا ويحسنه ويجيده ويستريح له، له أن يتخصص في ذلك ويبرع فيه. أضف إلى ذلك لابد من استشارة غيره من أهل العلم لزاما، وإذا أردت أن تستشير أخي فلابد أن يكون عندك أمانة عند عرض المسألة، يعني تعرض على الشيخ أو العالم الذي تريد أن تستشيره الأمر بكل جوانبه بتفصيل وبإسهاب، بحيث تكون صورة الشيخ عن الواقع الذي تستشيره فيه واضحة، ما تكونش ناقصة، لأن كما قال المتقدمون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كانت الصورة واضحة سيكون الحكم مطابقا أو موافقا للحق، وإن كانت مختلة سيكون الحكم على غير ذلك. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم أو حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. تسمع على شيخ متقن، أما بغير ذلك أنت بتخدع نفسك. كون أن أنت تطلب أصول العلم على غير أهل الاختصاص كده بتخدع نفسك، وستجد أن العمر قد انقضى ولم تتعلم شيء، وهنا مكمن الخطر. ويزداد الأمر خطورة إن ظننت أنك تعلمت شيء وفي الحقيقة ما وقفت على شيء. يقول فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وأخذ الطلب بالتدرج. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يبقى كأن المصنف وضع جملة من الأصول ينبغي لطالب العلم أن يراعيها أثناء الطلب. الأول من لم يتقن الأصول حرم الوصول. أي علم إخواني له أصول معينة، ولا يوجد قط علم بغير أصول. علم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث وعلوم اللغة، كل علم له أصول معينة، فإن استطعت أن تأتي بالأصول فنعم الرجل، وإلا شأنك في طلب العلم كمن ينقش على الماء مضيع للوقت دون أي فائدة. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ودي آفة خطيرة عند طلبة العلم، وهي يريد في وقت قليل جدا يحصل العلوم، ودي يا أخوانا مستحيل، لأن احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولنا قدرات محدودة، يعني استيعابك له قدرة محدودة. يعني احنا لما نيجي نعطي درسا في هذا المكان 5 مواد أو أقل أو أكثر لابد أن نراعي، وليس استيعابك في أول لقاء كاستيعابك في آخر لقاء، دي مسألة منتهية جبلنا على ذلك، يعني ربنا خلقنا على هذا. فإذا أردت أن تحصل جمعا من العلوم جملة في وقت قصير كده لن تحصل شيء، سينسي الكلام بعضه بعضا ولن تحصل شيء. ولذلك تجد كثير منا في بداية الطلب إذا اشترى كتابا يقرأ منه صفحتين، فإذا جاء بكتاب جديد يترك الأول ويذهب إلى الجديد، وهكذا دواليك. تجد يمر عليه الشهر والشهرين ما أتقن كتابا وما أتقن فنا. لذلك دائما تجد أنت إحنا بنقرأ مثلا كتاب معين، واخد بالك، أعظم فائدة نحصلها أننا بننتهي من الكتاب، أعظم فائدة، لأن وانت بتقرأ الكتاب بمفردك بيأتيك الشيطان دع عنك هذا وانشغل بغيره. ومن أجل هذا نقول دائما أنت في بيتك يكون لك جدول أو نظام تمشي عليه لا ينخرم أبدا مهما كان. بداية أنت بتطلب العلم، طيب المادة اللي تطلبها ينبغي عليك بعد أن تطلب من المتكلم فيها شيء أن ترجع إلى البيت وتراجع، يعني 5 مواد ابن رزق تروح تراجعه، تراجع على الماضي وعلى الدرس الجديد، وإن كان عندك أي إشكالات أي ملاحظات، لأن الذي يتكلم مثلك، كل ما في الأمر أنه يجيد رفع الصوت، واخد بالك، فلابد أن تدون أنت ملاحظاتك لعله أخطأ، لعله يعني تخطاه شيء، لعلك أنت أخطأت في الفهم. طيب انتهينا من هذا، الموضوع ده خد منك ساعة ولا اتنين او ثلاث ساعات، بعد ذلك يكون لك انت قراءة منتظمة، قراءة منتظمة في مادة معينة من مواد العلوم الشريعة مع الالتزام بشيخ متقن تراجع عليه. لان انت علشان تحصل كل العلوم من الشيوخ هذا يتعارض مع المعيشة التي نعيشها من طلب الرزق والحياة الاجتماعية التي نعيشها والعلاقات الاجتماعية، فيه مشقة والله. لو كنت متفرغ فبها ونعمة، وإلا نتكلم عن واقع نعيش فيه. يبقى أنت عندك أصول معينة بتأخذها عن الشيوخ في كل فن من فنون العلم، وبعد ذلك تبدأ في القراءة مع الاستمرارية في المراجعة والاتصال بالشيوخ. ولكن اعلم إن انقطعت صلتك بأهل العلم الكبار الذين علموك وقدرت عليك السعادة بأيديهم، اعلم أن هذا أول طريق في الفشل، إن أنت تستغنى عن هؤلاء وتختفي بنفسك، أول طريق في الفشل. لأن مستجدات الحياة والأمور المحدثة تنبغي أن ترجع إليها إلى هؤلاء القوم بما عندهم من علم وخبرة وحشمة ودربة يستطيع أن ينور لك الطريق. يبقى مسألة أنك تريد أن تحصل كل العلوم مرة واحدة ده مستحيل، ومن سلكه هو طريق الفشل، لن يوصله إلى لأي شيء، بل سيعدم وقت يذهب ولا يحصل شيء. يبقى بناء على ذلك أنا أتدرج في الطلب. طيب الرغبة بقى والحماس، أريد أن أفعل وأفعل وأفعل. طب ده كله حماس أجوف وحمية زائفة سرعان ما تزول. أنت إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى بارك في العمر ستطلب. طب إن أتتك منيتك حسبك أنك على الحق، أنت إيه اللي يشغلك؟ أنا ماشي، شأنك شأن الرجل الذي قتل 99 نفسه، فلما أراد أن يتوب ودله العالم على بلد معينة وهو في الطريق أتته منيته، غفر الله له بإيه؟ بشيء واحد، وهو من أعمال القلوب التوبة، ثم سلك السعي المادي للذهاب إليه ولم يعمل شيء، حتى إن ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط. واخد بالك؟ يبقى لا يهمون، لا يكون كل الهم تحصيل جل العلوم أو أغلب العلوم في وقت قصير، لأن العلوم لها ترتيب معين. لذلك البدعة المحدثة المقيتة التي صدرت في الأونة الأخيرة في مصرنا الفقه في 3 أيام، ويا ليت الخب وقف عند هذا، لا أعطاه إجازة. تخيل بقى جاب واحد أعزك الله من الشارع قعده قال له هذا مسك الفقه الإسلامي في 3 أيام، كل الحكاية بالضبط آلة بتقرأ وانت بتتابع وراه، وبعد خلص قال لك تفضل إجازة انت بقيت فقيه. أهذا يرجى منه خير؟ لأن هذا اصطدم بهم في الواقع. جينا نتكلم معه في مسألة من المسائل هو لا يعرف عنوانها، فضلا أن يعرف أدلتها، فاحتج علينا أن كان معايا أجازة. وغيره يقول لك كتاب الفلاني في اليوم الفلاني. لا يا أخوانا، طلب العلم له أصول معينة، ولابد أن نتبع هذه الأصول حتى لا نضيع وقتنا سدى، وفي النهاية لم نحصل شيء أو نعتقد أننا حصلنا شيء وفي الحقيقة ما حصلنا شيء. فلابد من الصبر والتؤدة في طلب العلم. يقول: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، اللي هي معنية إيه؟ وكثير الكلام ينسي بعضه بعض. هذه كلمة ازدحام العلم في السمع، لأن ربنا عز وجل قال وقرر سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فيستحيل أن تزحم سمعك بالعلوم وبالتحصيل وانت إمكانياتك محدودة. ولا يعني هذا إخواني أنه لا يوجد بعض البشر يحصل أكثر مما نحصل، لا، الله سبحانه وتعالى له في خلقه العجب، ورب رجل يكون عنده من القدرة والملكة التي أعطاه لها ربنا عز وجل ما يفيق الكثير من أقرانه. ولكن ديت خرج عن الأصل وخرج عن القواعد العامة. يبقى عندما نحصل العلم لابد أن يكون عندنا تؤدة وتروي في الطلب، لأن كثرة العلوم يؤدي إلى ازدحامها وعدم التحصيل وعدم الإتقان. طيب، وجاب المصنف أدلة على صحة ما قرره، وهو قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه أي نزل منجما، منجما يعني آية وآية وآية وآية على مدار 23 سنة، والله عز وجل قادر أن ينزله على نبينا دفعة واحدة، ولكن هذا ما حدث أو ما قدر حتى نعلم الحكمة في ذلك، وهي أن نتروى ويكون عندنا تؤدى وتأني في طلب العلم. تعلمون إخوان، وهذا بالتجربة، وفوق التجربة الدليل الشرعي. لو كل واحد فينا كل يوم أتقن مسألة شرعية ولو قليلة، تخيل بقى 5 سنين كل يوم مسألة، يعني في السنة 350، بلاش 65، 350، ال15 يوم دلك كان تعبان شوية، في 5 سنين كم من المسائل يحوز العلوم كلها بس يتقنها صح. يعني مثلا في مباحث البيوع، بيع العين أتقنه بأدلته بكلام أهل العلم بالترجيحات إلى غير ذلك، خلصنا منه. اليوم اللي بعده ربا الفضل أتقنه، اللي بعده نكاح الشغار أتقن، وهكذا كل يوم مسألة واحدة بس، وإن كانت المسألة كثيرة وزعها على يومين ثلاثة، ولكن اللي تتعلمه اتقنه، اتقنه صح واعرف أدلته واستظهرها واستعن بالله عز وجل، وانظر النتيجة بعد 3-4 سنوات ستجد النتيجة مرضية لأبعد الحدود. ولكن الإشكالية عدم الإتقان. يعني مثلا هب أننا احنا بلنا قد ايه هنا مرشد 3 شهور تقريبا، كويس، يعني 12 لقاء، مظبوط كده. يعني مثلا احنا دلوقتي في صفحة 66 من كتاب حلي الطالب وأصول الإيمان قطعنا وإغاثة اللفان وأصول التلقي. لو أردنا أن نستكشف مدى التحصيل بصنع اختبار لإخواننا، هل يا ترى فعلا الذي درسته حصلتم ولا غير ذلك؟ احنا بنتكلم عن مسألة تحصيل العلم، أما الأجر والفضل من الله ده اركنه رحمة الله وسعة، ولكن مش ده هدفنا وبس. يعني مش هدفنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وأشهدكم يا ملائكتي أن قد غفرت لهم، ده هدف من أهدافنا، بس مش هو ده وبس، ده احنا أتينا لنعلم نتعلم العلوم الشرعية كما تعلمناها نحن من غيرنا وننشرها بين الناس ونؤجر نعمل لديننا حتى نسعد في دنيانا قبل أخرانا. يبقى هل يا ترى فعلا التحصيل على مدى 3 أشهر هل فعلا التحصيل مرضي وأصول التلقي والاستبدال مهضومة كويس وتستطيع أن تناقش من خالفك وتقيم عليه الحجة أم ماذا؟ هو ده الثمر، هو ده الثمر المرجوة. أيضا لذلك لما سفيان الثوري جه يطلب العلم قالت له أمه يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمرزالي، واخد بالك، روح أتعلم وأنا هصرف عليك، هغزل وهصرف عليك. فذهب سفيان وطلب العلم، بعد فترة قالت له أمه يا سفيان أنت علمت 10 حروف ولم تزدك تقوى لله وخشية، اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. واضح يا أخوانا دي؟ اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. نصيحة من أخيكم، ما تستعجلوش في الطلب. لذلك لما احنا بدأنا في 75 ما من أكبر الأشياء التي أثرت علينا جميعا، وأعني بكلمة علينا على كل داعية في مصر معروف، وإن شئت سميتهم لكم كلهم بادئين كلنا وإحنا في الجامعة 75، عارفين أين اللي أخرنا؟ ما هو من 75 لحد دلوقتي كم سنة تقريبا؟ 37 سنة. 37 سنة ديت المفترض لو انت بتتقن العلم على يد شيوخ صح ممكن تصل لرتبة الاجتهاد معايا بدون مبالغة، تصل لرتبة الاجتهاد، وكل من تراهم اكبر وصف لهم دعاء لا يتعدون. عارف ايه اللي اخرنا يا اخوانا؟ لم نجد شيخا من اهل السنة نلتف حوله ونتعلم منه. الاناش، ما الاناش؟ كان كل الشيوخ اللي هم على الجادة وعلى الاستقامة في بلاد الحجاز، والشيخ الألباني في اليمن في الشام، والشيخ مقبل في اليمن، ما هم دول موجودين. وكان طبعا ما كناش فقراء، ده احنا كنا الفقر نفسه، واخد بالك؟ فدي الأكبر مشكلة قابلتنا. استدركناها امتى؟ بعد ما عدى حوالي 7 8 سنين 10 سنين على ما استدركنا وبدأنا نشم كده ونقدر نتحرك روحنا وروحنا. ومن أجل ذلك كما قال سفيان: إن من أعظم نعم الله على الحدث، ومعنى الحدث اللي زي اللي هو لسه يحبو في طلب العلم، أن يرزقه الله بشيخ من أهل السنة يبصره بالطريق، من أعظم نعم ربنا عز وجل. وبعدين بركة أخوانا، فمن أجل هذا فضل أخي عاوز حاجتين ما فيش غيرهم: المواظبة على الحضور، بعد ذلك إتقان المادة التي تدرس. وإحنا ما بنشتغلش بالكم، إحنا بنشتغل بمواد وبنقاط وبعناصر لابد أن تتقن. أتقن المادة ننتقل لغيرها، وإلا يبقى مجرد ثرثرة وفر وقلب ورمي وهات غيره. لا مش كده، والعمر ديت مكان الطلب علم. يعني احنا لما ذهبنا وتعلمنا على الاكابر وكان ديت من اعظم نعم ربنا عز وجل علينا. لا يعني انا لما كنت بدرس كيمياء للاولاد في الثانوي، الشيخ كان بيدرس لنا العلوم الشرعيه اشد اتقانا واحكاما مما كنا ندرس نحن بالتمام وكمال. يوقفك ويسالك ويحرجك ويعيد ويديك واجب ويراجعه، ما هو ده العلم، ما يوجد أشرف من هذه العلوم على وجه الأرض. فلابد أن تنال بقسط وافر وبحظ كبير من الاهتمام. الاهتمام في إيه؟ في حاجتين ما فيش غيره: أن تواظب وتتقن ما يدرس لك، مع الأخذ في الاعتبار ليس عندنا وأنتم كذلك ليس عندكم لغيركم إلا المراغبات الشرعية، ما فيش غير كده. أقول لك خد بالك، أنت مسلم واجب عليك، وبعدين ابتغي الأجر من الله، ما نملك غير ذلك. يعني حتة ورقة تزكية مرفوضة، مرفوضة جملة وتفصيلا. لما؟ لا أريد أن أتربى أنا وأنت على قمة الإخلاص لله عز وجل. تجي لكي تتعلم تبتغي بذلك وجه الله وتنشر العلم. طيب ما هو بس الورق عشان لما أروح مجلس، ما تشغلش بالك، بقدر إخلاصك وإتقانك ستفرض نفسك على القوم رغم أنفه. وإلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان ساعاتي ساعاتي وليس له نظير في عصره، ومن قال غير ذلك لا يعرف شيء. مسألة واضحة واضحين بركة أخواننا. فلابد أن يكون نتقن أمرنا ونحزمه، ونحن نشرع في طلب العلم وفي أشرف العلوم. وعلم الله يبارك فيكم، من أعظم نعم ربنا عز وجل علينا وما أكثرها أن يستخدمنا ربنا في طاعته. أي والله، تم الأستاذ قاعد معناهم وأخونا قاعد معناهم، تم في ناس برا قاعدين في مكان لا يرضي الله، ده من أعظم نعم ربنا أنت تيجي. أي والله، ومن أعظم نعم ربنا أنك طول اليوم داير بين ايه؟ بين الشغل اللي باكل منه عيش اعف اهلي وزوجي، وبين طلب العلم والعباده. اتريد نعمه اعظم من ذلك؟ والله ما يوجد. ما غيرك تجد واحد يقول لك الله الوقت طويل مش عارف اقضيه فين، وطول النهار قاعد بره. فلابد ان نراعي نعم ربنا عز وجل علينا ونقابلها بالشكر. وكما قال عز من قائل: لئن شكرتم لازيدنكم. وقال سلفنا: لن ينقطع النعيم ما دام الشكر، لن ينقطع النعيم ما دام الشكر، والزيادة موجودة طالما الشكر موجود. فعاوزين يا اخوانا نحكم أمرنا في طلب العلم. احكم أمرك كويس، وإياك وداء الاستعجال. الاستعجال هيأخرك، هتلاقي نفسك مر 10 سنين وما تعلمتش حاجة. لما؟ لأنك مستعجل، مستعجل عمال تقفز من هنا الى هنا. وخدت على الشيخ خدت 4 محاضرات في الاصول، بس انا خدت الاصول سبع محاضرات في الفقه وداك حتة ورقة خلاص ما مش تكلف الفقه وغير ذلك. لا، ده احنا نريد رجلا راسخا في العلم بحيث لما تأتي نازلة على البلاد يظهر فيها أثر العلم وأثر الغوائية. لذلك في كلمة قالها لي بعض شيوخي وإحنا في بلاد الحجاز، قال لي عادل، قلت له نعم يا سمحت الوالد، قال لي طول ما مصر فيها وعظ لن يخرج منها عالم، محدش يزعل. ما هي دي الحقيقة. من سنة 81 واسألنا، نحن في حقل، أنا واحد من بعتلي المنابر من 79، هل يا ترى كان في درس منهاجي ماشي عليه وكتاب؟ ما حصلش. وغير وكله كده، وكله كده وعظ القصص ويعيط والناس تعيط وبس. طب فين التأصيل؟ ما فيش. لذلك لما وقعت الفتنة والمحنة ما نجد مؤصلا يؤصل. حتى الذين خالفوا ما وجدنا عندهم إلا التخريف والعقل أصلا ونصا وأصولا ما وجدنا، وأن لهم ذلك، ده اللي احنا بنحضر منه. وبعدين يعني خلاص احنا تجاوزنا العقد 50 في منتصفه، مجهز كفلنا من زمان، الدور عليك، انتبه. فلابد أن تحكم أمرك، ولابد أن تثبت أقدامك في الطلب كما ينبغي. إياك والاستعجال. يعني لو ظلت أقول إياك والاستعجال لحد ما العشاء دنت بساعة شوية، إياك والاستعجال. نبدأ في كلام الشارح العثيمين عليه رحمة الله. كيفية الطلب، وهذه أيضا مهمة، ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشوائي. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وقيل بعبارات أخرى: من فاته الأصول حرم الوصول. لأن الأصول هي العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها، إذ لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. فلابد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة، أو هي القواعد والضوابط، أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد. تبني على أصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. ثم الشيخ بدأ يذكر أمثلة، أذكر أنا أيضا بعض الأمثلة ونكمل كلام الشيخ. من جملة الأصول التي أخذناها: كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه. أصل، هذا الأصل تحكم به على كل شيء في الكون. أي شيء في الكون وافق القرآن والسنة على دماغنا، خالف مردود في العلوم الكونية أو في العلوم الشرعية. وتكلمنا قبل ذلك عن الموقف الصحيح من العلوم الكونية. بنقول علم كوني تجربة عملية، بتوع الكيمياء عملوها أو بتوع الهندسة أو بتوع الطب، بنمسك إحنا النتيجة التي وصلوا إليها، واخد بالك؟ قالوا إيه؟ قالوا والله إحنا من خلال التجارب العملية على مدار 20 سنة وفي إيران الأرانب وأرانب مش عارف الكلام ده كله، وجدنا أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض ما فيش فيها حاجة. يقولوا كذاب، النتيجة بتاعتك دي غير ملزمة لأنها تخالف النص الشرعي. وهكذا في كل العلوم، لو لم يكن عندك هذا الأصل خلاص. وممكن بقى يجيب لك الحكم أو النتيجة من بعض المؤسسات أو المعامل أو الجامعات المشهورة، ويجيب لك قدامها شوية ألفاظ وبعدها شوية ألفاظ وشوية نتائج وشوية تجارب، يعمل لك شيء من الخيل حتى تقتنع بالحكم أو بالنتيجة. أبدا، أنا عندي أصول وضوابط أسير عليه. من جملة ما أخذناه من الأصول في الطلاق والاستدلال: لا معصومة عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما إنسان يخطأ مهما كان وزنه وكثر علمه ما فعل شيء، اللي فعله ده هو الطبعي، أن يخطأ ويزل هو الطبعي. أما إذا خفي عنك هذا الأصل ستتبع الرجل لطول لحيته ولعلو صوته ولثقل بدنه، وده الواقع. لكن بوجود الأصول عنده تستطيع أن تسير على أرض صلبة لا تنحرف ولا تهتز مهما حدث. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه عن الكتاب والسنة والإجماع. مش ده اللي احنا قلناه؟ يبقى رجل تكلم بكلام، من هذا الرجل؟ أهو أبو بكر الصديق. أيوجد أعلى منه مرتبة؟ لا يوجد. تكلم بكلام، نأخذ الكلام ونضعه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن لم يوافق رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. أين المبتدع وأذنابهم من هذه الأصول؟ مش موجودة، مش موجودة يا أخوانا. الله يبارك فيك، ده احنا كنا بنجلس نحرر بعض المسائل، كان كبير القوم يقول أول مرة أسمع عن هذه المسألة. أنا أذكر مرة من المرات والله، والوضع عبدالله فين، جلست الكلام ده كان في سنة 82 مع بعض من معه أعلى درجة في التخصص اللي هي العالمية اللي هي الدكتوراه، وكان تخصصه في الفقه المقارن. فجلس أنا هو بقول له يا فلان باسمه عندي إشكال في مسألة من مسائل ربا الفضل. فكان من رده علي أيوجد في الشريعة ما يسمى بربا الفضل؟ أي والله، وهو دكتوراه في الفقه المقارن، ليس انتقاصا من قدره ولكن انتقاصا من الطريقة التي تعلم وسلكها في طلب العلم. لأننا عندنا ثوابت، الثوابت دي تعرفها زي ما هو الشيخ لما تعلمها من شيخه أعلمك بها لأنها جاءت كابر عن كابر. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ما هو ممكن يقول لك طب خلاص أنا هقرأ الأصول أنا في الكتاب، ما أنت ما لا تدري أي الأصول يناسبه وأي الأصول أعلى قدرا منك، ما أنت من المحتمل أن تقرأ واستيعابك قليل. لذلك ساعات في بعض المسائل بطرحها على إخوان الطلبة، المسألة بتبقى أوضح من شمس النهار وتشكل علي، فطب أبدأ أتنزل في الخطاب، أتنزل أتنزل أتنزل، ومع ذلك مش مستوعب. أقوله بس طول بالك، إيه؟ أقول لك خد لك سنتين كمان على ما تستوعبها. كان ده حصل معايا. لي شقيقي رحمة الله عليه أتاني بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ سامي تاني جاب لي الكتاب ده في 78. فتحت الكتاب كأني بقرأ في لغة إنجليزية، قفلته كويس، عدت الكرة في نص الثمانينات بدأت أفهم شوية، في التسعينيات بدأت أفهم سطر وأسيب سطر، الآن أقرأ صفحة دماغي يتفجر عشان أستوعبها. وده الواقع، انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن كثير من إخواننا لا يراعي هذا ويبدأ ينخدع ويخدع نفسه بأنه اعتلى المنبر ورفع صوته وأثنى الناس عليه. طب روح اتعلم لك، والله بس أصل المشوار ساعتين رايح وساعتين جاي، الشيخ بيده نص ساعة بس، ما ينفعش كده مضيع للوقت. لا والله، ده هو ده، يعني هو ده قمة العقل والتعقل. لعل الشيخ يعلمك بجزئية بقاعدة واحدة بكلمة كانت مغلوطة عندك لا يدانيها متاع الدنيا. هو ده العلم يا أخي، هو ده العلم. أنا بقول لك هو، وبقول لك بمنتهى الصراحة، لو كان وجد في مصر شيخ عالم إمام من أهل السنة يدرس العلوم الشرعية كما ينبغي لفرغ في مصر أكثر من 20-30 مجتهد، ولكن ما فيش. اسألني، ما فيش، كل مع بعضنا 75، كلنا نقعد في الجامع وكل واحد ما عنده كلمة يقولها، كلنا بلا استثناء، واخد بالك؟ ما كانش في حد خالص، مش موجود إلا شيوخ المؤسسة الرسمية ومفقود فيهم الثقة، وهو ده الإشكال. فمن أجل هذا جزاكم الله خيرا أرجو الانتباه، يبقى أنا عندي أصول أسير عليها وأحكمها جيدا وأستظهرها ولا تغيب عني طرفة عين. قال الشيخ مثلا المشقة تجلب التيسير، اكتب جنبها في الهامش، هي قاعدة من قواعد الفقه الخمسة الكلية، علماء الأصول قالوا إن فيه خمس قواعد جمعت الشريعة كلها. القاعدة ديت منهم اللي هي المشقة تجلب التيسير. واخدين بالكم؟ قاعدة الإمام العز بن عبد السلام ألف فيها كتاب. فيها كتاب لوحدها. واخدين بالكم يا إخواننا؟ طيب ما لابد أن تراعيها حتى تفطن إليها وتسير على ضوئها وأنت تسير. يقول المشقة تجلب التيسير، هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. مرة دخلت على امرأة من محارمي كان عندها حوالي 80 سنة، الكلام ده في أوائل التسعينيات، دخلت عليها سلمت عليها وقبلت إيدها ولقيتها قاعدة كانت بتصلي وهي مقعدة وجايبة الشلم بتاعت البيت بحالها حطها قدام. بقول ايه ده يا عم؟ قالت لي بصلي. قلت لها طب ماشي ما انا عارف اللي قدامك ده ليه؟ قالت لي عشان لما اسجد لازم قرطه لسه. قلت لها مين اللي قال لك؟ قالت لي الشيخ فلان العلاني. ده مش جاهل، ده هو الجاهل نفسه. طيب شوفوا المشقه اللي وقعت فيها الست، والشرع لم يقل بهذا قط. انا لا استطيع السجود ولا الركوع، اومئ بس واجعل إيمائي بالسجود أشد من إيمائي بالركوع، وانتهى الأمر على ذلك. فانظر لما أفتاها بالخطأ كيف كلفت نفسها وما اقتنعتش الكلام. لكن انت ما تعرفش حاجة أجري، واخد بالك؟ فالشاهد إيه؟ إن عدم معرفة أصول العلم يوقع الإنسان وغيره في المشقة والحرج والعنت. وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. كذلك أيضا يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن. كما قلنا إحنا لنا قدرات، لنا إمكانيات، الله عز وجل خلقنا عليه. والله بقى مش عاجبك يعترض على ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ يبقى انت ليك إمكانيات معينة لا تحاول أن تتجاوز إمكانياتك. لابد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكله تقول خلاص هضمت العلم، لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. لذلك ممكن بتبحث أنت في مسألة وجبت كلام أهل العلم ومش قادر تستوعب، سيبها. ليه؟ إمكانياتك كده، لسه عقلك لم ينضج، واخد بالك؟ لأن بيبقى فيه استدلالات خفية ودلالات في النصوص خفيت عليك لقصر علمك، فاركنها، طول بالك شوية. ما تكبر شوية، أكبر يعني قد إيه؟ يعني خد لك كمان 5-6 سنين مع العشرين دكتور معايا، يبقى كده أنت إيه؟ كبرت شوية. يقول وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. نعم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك. وهذا أيضا ربما يكون صحيحا، أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره بما يقرأ ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. وقال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. شوف العثيمين، لا بد من هذا على شيخ متقن وليس على شيخ أعلى منك بقليل، لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخ، وعنده شيوخ أعلى من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بزه في شيء من مسائل العلم، وهذا غير صحيح. بل اختار المشايخ ذوي الإتقان، وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لابد فيها من أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. كل شروحات الشيخ العثيمين لكتب السلف من ذهنه، من ذهنه. وإذا أتقنت في قراءة في شروح الشيخ تجده يتطرق من العلم الذي يشرح فيه إلى غيره من العلوم كأنه يغرف من بحر. وأذن بالك يا أخوانا، ما هو أتقن على شيخ حاذق، واخد بالك، فأتقن العلوم واستذكر واستظهر، فدي الثمرة، هي دي الثمرة. يقول: ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، ولكنه ليس عنده أمانة، فربما أضللك من حيث لا تشعر. أضلك من حيث لا تشعر. في حاجة أخوانا اسمها أمانة الكلمة. اسمها إيه؟ أمانة الكلمة. إيه معنى أمانة الكلمة؟ الشيخ بيسألني في مسألة، دخل البيت علي واخد بالك، فلقى نسوان خارجة ونسوان طلع، عرف أنهم ممن هم تحت ولايتي، ولكن عجزت أن أمشي عليه، فسألني: ما حكم الشريعة في ستر المرأة لبدنها؟ هنا بقى أمانة الكلمة. ستصدع بالحق وإن ظهر عوارك، أم تداهن في دين الله وتضل الرجل. هي دي العلم، دي اللي مفقودة وينبغي أن نتربى عليها. حاضر، ينبغي أن نتربى عليها. أنت زللت في شيء معين، إيه الإشكال يعني؟ رحمة الله واسعة، أنا بتوب وبجاهد نفسي، ولكن عند زللك سألك واحد، أنت ماشي أنت وهو، فواحدة قابلتك زميلتك في الشغل، أهلا وسهلا وسلمت عليها وشديت على إيدها كويس، واخد بالك؟ فالشيخ جاح جنبك بيقول لك: ما حكم مصافحة النساء؟ هتقول له أصل، يبقى أنت كده ما عندكش أمانة. لكن لو قلت له حرام وكبيرة من الكبائر وأنا زللت وأسأل الله العفو والمغفرة، أنت راجل محترم، يوشك أن يتوب عليك ربك. أمانة الكلمة انتبهوا لها كويس واحفظوها. لذلك لما جاء جليس الملك إلى الغلام في قصة الساحر والراهب وقال له: علمت أنك تبرئ الأكمة وتفعل كذا وكذا وكذا، فقال الغلام لجليس الملك: إن الذي يشفي هو الله. أمنت الكلمة، فإذا أسلمت بالله وآمنت به دعوته لك فشفاك. أمنت الكلمة، أنا ما عملتش حاجة، ده أنا كل ما في الأمر أدعو الله عليه، أما الفاعل الحقيقي هو الله. أمنت الكلمة، ودي فقدت لأنه لم يتربى عليها ابتداء. قال: إيه المانع إن أنت تزل تحت ضغوط أو لمصلحة شخصية أو لهوى واستبان لك الحق أوضح من شمس النهار؟ ما الذي يحول بينك وبين الرجوع؟ أمنت الكلمة ما تربى عليها. أنتوا معايا يا مشايخ؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. أمانة الكلمة. طيب، يقول: ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، ولكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. ومن أجل هذا نقول: احذر أن تطلب العلم على مبتدع، ما عندوش أمانة، ده يغرقك وانت لا تدري. ومش كده وبس، ده ربما يكون متقنا لفن من الفنون وسقط في غيره من إتقانه للفن، تحبه فيخفى عليك بدعته، وده الخطورة، الخطورة هنا، واخد بالك؟ والأمر ده حدث معي في أواخر السبعينيات لما أنهيت كتاب الله حفظا، وجودت على شيخ وأعطاني إجازة حفظ حتى أبي بن كعب السند، وبعد كده قال لي: هذا عادل وتقول نعم سيدنا. قال لي: هذا أنت بتفهم، تعالى ما أديك القراءات العشر. قلت له ماشي، وجبت الشاطبية والضر وبدأت أحفظ في الأبيات. الراجل ده كان مبتدع، بيقرأ في المئات وبيروح المقابر وبيعمل كل حاجة، واخد بالك؟ فبدأت أقرأ وبدأت أحبه. جيت مرة أخطب الجمعة واتكلم على بدعة المآتم، لقيت قاعد تحت ما اتكلمتش. قلت لا كده هقع في لعبة. قلت له عم الشيخ، قال لي نعم. قلت له مش عاوز القراءات يا واد، يا واد مش عاوز القراءات. تاني جمعة كلمت بدأ يشتم فيه، واخد بالك؟ فاحضر دي كويس، ما احنا بنحذر وبنشدد ليه من حرمة أخذ العلم على المبتدع. ما هي دي ربما يضلك وانت لسه صغير، لسه عظامك لم تشتد، وربما من إتقانه لعلم ولفن من الفنون تحبه، فحبك له يعميك ويصمك لا تعرف عن بدعته شيء، وإلا لسنا بأعلم ولا بأورع ولا بأتقن للعلوم من أيوب السختياني ومحمد بن سيرين. لما دخل على محمد الرجل وقال يا إمام أقرأ عليك آية من القرآن، قال لا والله، لأنه مبتدع. طب أنا هقرأ عليك أنت؟ قال لك لا، ربما يلحن فيها فتعلق في قلبه ولا أدري. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لأن من أخطر ما شاع في مصرنا الآن مبدأ الموازنات. ولك خد الحق اللي عنده وسيب الباطل. طب وانت مين عشان تعرف الحق اللي عنده؟ قل لي كده انت مين، من انت حتى؟ وتعالى ولا اجيب لك، لو دخلنا في باب التحدي ناتي بكلام لكثير من القوم مدسوس ومليء بالسم الزعاف، ومع ذلك بتقراه ولا انت داري عن حاجه. ما هو ده الخطوره هنا. وخد بالك، اذا علقت في قلبك بدعة أو معلومة خطأ من الصعب رفعها. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام عن أبي حامد الغزالي، قال ابتلع علم الكلام فلما أراد أن يتقيع فما استطاع. يشرب مية بملح، يحط صبعه، يحط كله، ما فيش حاجة نزلت، مكث العلم في بطنه. واضح يا شيخ. نكف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.